بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم إخواني وأخواتي مع برنامج جديد هو نساء خالدات. اخترت هذا الأمر وهذا الموضوع في وقت يتجادل الناس فيه حول حقوق المرأة، في وقت يهاجم فيه بعض الناس الإسلام وما أعطى للمرأة، فأردت أن أنظر ماذا فعل الإسلام للمرأة، ونظرت كيف غير الإسلام نظرة الإنسانية والبشرية للمرأة، وأردت أن أضرب هذا ليس على شكل محاضرات نظرية، وإنما على شكل قصص ونماذج تاريخية تبين المرتبة العالية التي أصبحت للمرأة. تأملت في التاريخ، نظرت كيف كانت أحوال المرأة عندما جاء الإسلام. كانت عند اليونان تباع وتشترى، كانت عند الرومان محجور عليها، يقولون لطيش عقلها. عند الفرنسيين ليس في وقت مجيء الإسلام إلى سنة 586 يعقد مؤتمر، 586 ميلادي يعقد مؤتمر ليناقش هل المرأة إنسان أم مخلوق آخر، ثم يتفق المؤتمر يعني بعد نقاش طويل أنها إنسان خلقت لخدمة الرجل. وعند الإنجليز المرأة إلى عام 1805 يجوز حسب القانون الإنجليزي، إلى 1805 يجوز للرجل أن يبيع زوجته. والثورة الفرنسية، إلى أن قامت الثورة الفرنسية كانت المرأة لا شيء عند الفرنسيين، وحتى عندما قامت الثورة الفرنسية المرأة ليست أهلا للتعاقد، ما تستطيع تعقد أي عقد، حتى عام 1938 عندما تغير ذلك. عند الأمريكان المرأة، حقوق المرأة وكذا التي يتبجحون فيها، متى أعطوها حقوقها؟ 1920 إلى أن أعطوها حقوقها. إذن هذا تطور حدث للبشرية، صراع المرأة مع الناس لأجل أن تأخذ حقوقها. أما ماذا أعطاها الإسلام؟ الإسلام نظر إليها نظرة عميقة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فأصل أنها هي أصل البشر، هي وآدم. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة بإنفاق الأموال، لكن بالتساوي أمام القانون والتساوي أمام الشرع سواء، والله عزيز حكيم. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائه. فإذا جعل الخيرية من شروطها أن يكون الإنسان ليس خيرا مع الناس فقط، ولا خيرا بذاته فقط، وإنما خيرا مع نسائه. ويقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. إذن جعلها الله سبحانه وتعالى شقيقة الرجل في التكاليف، جعلها الله سبحانه وتعالى صاحبة تكليف إيماني، فهي ملزمة بالإيمان، تؤمن وتحاسب على مثل ما يحاسب عليه الرجل، وجعلها مكلفة بالعقيدة وبنشر العقيدة وبتبني الفكر الإسلامي، وجعلها مسؤولة عن عبادتها كما أن الرجل مسؤول عن عبادته، وشرع لها الأحكام الشرعية وفتح لها أبواب الخير وأبواب العبادة، وأكرمها وكرمها وأعطاها الحرية وأعطاها حق الأهلية وحق التعاقد، تشتري وتبيع وتملك وتتعاقد كل العقود وتتولاها بنفسها إن شاءت، بما فيها عقد الزواج هي مسؤولة عن نفسها، لا تزوج إلا برضاها، بكرا كانت أم ثيبا لا تتزوج إكراها لها كما يفعل بعض الناس، جاهلية جديدة ليست من الإسلام في شيء. من الخطأ العظيم الذي يقع فيه الناس أنهم يحكمون على وضع المرأة اليوم في بلاد المسلمين على أنه هذا الوضع الذي أراده لها الإسلام وأن هذا نتيجة الإسلام. كلا كلا، الإسلام أعطاها مكانة رائعة عظيمة، للأسف تخلى عنها المسلمون، وإن كانوا اليوم مع الصحوة الإسلامية المباركة بدأوا يرجعون إليها، لكن الإسلام الأصيل كلفها بالتكاليف الشرعية وفتح لها باب التكليف وباب الأهلية، وطالبها بالأخلاق كما طالب الرجل، وكلفها بمسؤولية بناء الأسرة كما كلف الرجل، وبقضية البناء المجتمع وتربية الأولاد سواء بسواء مع الرجل، وفتح لها أبواب الاقتصاد تشتري وتبيع وتملك وتشارك وتكون من أغنى الناس وتكون صاحبة القرارات الاقتصادية، وفتح لها المساواة في القانون، فلا تظلم لأنها امرأة ولا يقلل من شأنها لأنها امرأة، وفتح لها أبواب الخير ونماذج الخير كما سنرى كل هذه الأمور، سنرى نماذجا منها في نساء خالدات، وفتح لها باب المشاركة في القضية السياسية، فكانت تساهم وتشير، كانت أم سلمة كمثال تشير على النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الحديبية، قم يا رسول الله تحلل بنفسك وافعل، ولولا ذلك لكان أصاب المسلمين شر عظيم، هي التي أنقذت المسلمين من هذا الشر العظيم، وفتح لها أبواب العلم، وسنرى النماذج والنماذج من قضية العلم، فكانت عالمة وكانت فقيها ومحدثة، وهي التي خرجت لنا الأجيال من الفقهاء كما سنرى، كما شاركت في قضايا الجهاد والدفاع عن المسلمين وبناء المؤسسات، كل أبواب الخير. سبحان الله، لما تأملت فيما أعطى الإسلام للمرأة لحولت الحديث كله عن مكانة المرأة في الإسلام، لكن حديثنا ليس عن مكانة المرأة في الإسلام، هذا حديث آخر، وإنما هي نماذج قصص من التاريخ الإسلامي للنساء الخالدات، في هذه القصص نرى هذه المكانة، في هذه القصص نرى هذه النماذج، في هذه القصص يا بناتي يا أخواتي ترين القدوات، بدل أن تقتدي الواحدة بمطربة فاجرة من بنات الغرب أو بإنسانة تافهة من الشرق، تقتدي بهؤلاء النسوة الخالدات، نجد هذه النماذج تجاوزت أن المرأة مسؤولة فقط عن البيت والأسرة والأولاد، نعم هذه مسؤولية رئيسية لديها، لكنها مكلفة ببناء المجتمع كما يكلف الرجل. الله سبحانه وتعالى أرشدنا وأرشدها إلى أن لديها قدرات يجب أن يستفاد منها، وأنها تشارك في الحياة جميعها، وتشارك ليس فقط إذا كانت من بنات العلماء، وإنما في كل الطبقات، الفقيرة تشارك، وبنت الخليفة تشارك، وبنت العالم تشارك، في كل الطبقات وفي شتى المجالات كما أشرت. إهمال طويل مارسته الأمة للأسف للمرأة، فرص أغلقت عليها، سنين طويلة حرمت من التعليم، اليوم المرأة لم تأخذ مكانتها بعد، لماذا؟ لأنها نتيجة أجيال وأجيال من الحرمان والإهمال والظلم الذي وقع على النساء، فنجد النماذج قليلة في فترة القرون المتأخرة، والنماذج عظيمة في فترة الإسلام الأولى الناصعة، ونحن مطالبون بأن نرجع للإسلام الأول الناصع، ولذلك سنجد معظم النماذج في ذلك الجيل الأول، والحمد لله وفضل الله رأينا في هذا الجيل بنات المسلمين اليوم في صحوتهن وفي إقبالهن ومشاركتهن ووعيهن لدورهن ورفضهن أن يحجمن ويهمشن، رأينا المرأة التي في الجهاد، والمرأة التي في العلم، والمرأة التي في العمل الخيري وفي العمل الإعلامي وفي العمل الاقتصادي، ودكتورة الجامعة ورئيسة الجامعة، وجدنا هذه النماذج من جديد تحيا مع الالتزام بالخلق والدين وحدود الشرع الإسلامي، وهو أمر لا بد منه للمجتمع النظيف الطاهر. لكن يبقى للأسف عدد كبير من بنات المسلمين ما زلنا مبهورات بالغرب، ملابس الغرب، غناء الغرب، شهوات الغرب، تبرج الغرب، عقلية الغرب، ونسينا أن الإسلام أعطاهن من العظمة والخير ومن أبواب الحضارة ما لم يعطه الغرب لبناته. وجاء الإعلام الذي أفسد المرأة، وجاءت مناهج التربية والتعليم في معظم بلاد المسلمين التي جعلت الانبهار بالغرب ونسيت أن تبرز مكانة المرأة كما أظهرها الإسلام، شارك الإعلام والتربية في هذا الهدم، وجعلت هذه الأمور كلها المرأة تعيش على هامش الحياة ولا تشارك في مستجدات العصر، وتعتبر المرأة العصرية هي المرأة التي تتخلى عن الدين وتقلد الغرب. كلا والله، المرأة المسلمة بما أتاح الله تعالى لها من مكانة وكرمها الإسلام به تستطيع أن تفوق نساء الغرب. العلم لا يحتاج إلى تبرج، النهضة والحضارة لا تحتاج إلى انحلال أخلاق، الأمة القوية هي التي تتبنى هويتها لا تتبنى هوية غيرها، والمرأة لها دور عظيم في نشر هذه الهوية بين بنات جنسها وفي الجيل الذي سيأتي. دورنا اليوم نساء ورجالا أن نحرك هذه القدرات المعطلة ونوجه هذه الإمكانيات التي لم يستفد منها. أعجبتني كلمة لأحد العلماء يقول: كيف تنهض أمة تقفز على رجل واحدة؟ ما يمكن أمة تنهض على الرجال فقط، الأمة التي تقفز على رجل واحدة يعني فقط على الرجال، الأمة الجادة هي التي تقفز بالجنسين بالرجال والنساء. وجاء الإسلام ليؤكد مبدأ عظيما أهمله الغرب اليوم، وهو أن المرأة ليست جسدا. اليوم من التي لها مكانة في الغرب؟ نعم هناك العالمات والسياسيات، لكن المشهورات بينهن من؟ ملكات الجمال، صاحبات الموضة، نجمات الموضة، الممثلات، المطربات. الإسلام ما رفع المرأة بهذه القضايا، رفع المرأة بالقيادة الفذة والعلم الجم والخلق العالي والعبادة الرائعة والنموذج الفذ لإصلاح الأمة والنهضة بها ونهضة البشرية جمعاء في قضايا الدعوة والعلم والفقه والأدب والفكر والشعر، في صناعة الحياة. هكذا كانت المرأة، ودورنا في هذه الحلقات أن نعطي هذه النماذج من النساء الخالدات، مثل نموذج أم سلمة رضي الله عنها التي شاركت في السياسة، ونموذج أم هانئ التي أعطت الأمان لبعض المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هانئ، تستطيع أن تعطي قرار هدنة ولا قرار حماية. هكذا كان في وقت المرأة ليس لها شأن في البشرية. وصلت المرأة في الإسلام إلى هذه المكانة، وصلت المرأة أن تكون مثل نسيبة رضي الله عنهن أجمعين التي تشهد العقبة وتحمي النبي صلى الله عليه وسلم بجسدها. وصلنا إلى أن يكن من العلم والجهاد والفضل والبذل والخير أن تقول عائشة مثلا عن زينب بنت جحش رضي الله عنها: لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتصدق به وتتقرب به إلى الله تعالى. كم من امرأة في التاريخ واليوم تتفوق على الرجال. كثير من الرجال تافهين للأسف، كلمة قاسية نعم، لكن رجال تافهون لا شأن لهم في الحياة، يعيشون على هامش الحياة، لا انتاج لا عطاء، مشغولين بلعب الورق، مشغولين بالشطرنج ولا النرد ولا كذا والقهوة، اي انتاج للحياة هذا؟ ولذلك يقول مصطفى صادق الرافعي رحمه الله: ان لم تزد شيئا على الدنيا كنت انت زائدا على الدنيا. فكثير من الرجال زائدون على الدنيا، وكثير من النساء أضفنا إضافات رائعة للدنيا فأصبحنا من النساء الخالدات. ونحن اليوم عندما نذكر هذه النماذج التاريخية، لا أغفل أن أذكر أن في حياتنا اليوم من أمثال زينب الغزالي ومن أمثال الرائعات في الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية في هذا الزمان، من لها دور عظيم في إنشاء المؤسسات والدعوة إلى الله وإصلاح الأجيال والمشاركة في الحياة بشتى أشكالها. لكنني أردت أن أضرب نماذجا كقصص، لعل الأم تذكرها لابنتها، والمدرسة تذكرها لتلميذتها، والأب ينشئ عليها أسرته نماذج من أمثال زوجات الأنبياء وأمهات الأنبياء، أم موسى عليه السلام، وآسيا زوجة فرعون، ومريم بنت عمران، نماذج رائعة جدا، وأمثال خديجة رضي الله عنها المؤمنة الأولى والتي ضحت بمالها ونفسها لأجل سند النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وأمثال فاطمة الزهراء من اللواتي كمنا. فضربنا نموذجا للنساء على مدى الزمان في بيت عظيم هو بيت أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن أبيها، صاحبة العلم الواسع الجم، محدثة المسلمين وفقيهته المسلمين، وأمثال أمهات المؤمنين والصحابيات والتابعيات. ولم أكتفي بهن، ولو كان الحديث يسع لتكلمت عن الجميع، لكن الحلقات محدودة فتكلمت عن نماذج من هؤلاء، لكني لم أتوقف عند ذلك، فذكرت الشاعرات، وذكرت في وقفات سأذكر لكم ولكن في وقفات حلقات مخصصة عن نساء القصور، بنات الخليفة وزوجات الخلفاء وكيف كانت لهن مكانة عظيمة، ليس في الترف واللعب والموضة والغناء وانواع الطعام، بل كيف كانت لهن آثار عظيمة على مستوى الأمة. وأذكر لكم قصة تشير إلى كيف تغير الوضع عندما جاء الإسلام، قصة أم كجة الأنصارية. أسمعتم بأم كجة الأنصارية رضي الله عنها؟ كانت المرأة في الجاهلية مهضومة الحقوق، لا وزن لها، انظروا ماذا فعل الإسلام. فإذا لم تؤد وتقتل تدفن حية وهي صغيرة، عاشت مضطهدة كمتاع البيت، لا شأن لها، متاعا تورث. أم كجة هذه سيدة من سيدات الأنصار، تزوجت من الصحابي الجليل أوس ابن ثابت رضي الله عنه، وكان صاحب أموال، صاحب غنى، ميسور الحال. فقتل رضي الله عنه يوم أحد، فجاءت إلى ابنتيها الصغيرتين فعانقتهما وهي تبكي، أي حال بعده، لكن الحمد لله ترك لها أموال وخير كثير. ثم جاء سويد وعرفجة ابنا عم أوس بن ثابت، دخلوا البيت، أخذوا كل الأموال وأخذوا كل الأثار وخرجوا، وهي تصرخ، قال هذا متاعنا وليس متاعك، الأموال أنت، إنما أنت متاع من متاع البيت. طبعا هم ما زالوا على أخلاق الجاهلية، ما عرفون الإسلام ماذا فعل. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفضت، لا يعقل أن الإسلام يرضى بمثل هذا الظلم ويرضى بأن تكون المرأة بهذه الصورة. فجاءت قالت يا رسول الله، إن لي ابنتين قد مات أبوهما، ليس لهما شيء، وقد ترك أبوهن مالا حسنا، وهو عند ابني عمه سويد وعرفجة. جاء ابن عم أخذوا الأموال، ولم يعطياني ولم يعطي البنتين منه شيئا، وهن في حجري لا يطعمنا ولا يكسبنا ولا يسقين. تخيلوا الجاهلية، أنا قاعد أقرأ هذا الحديث وأتخيل الجاهلية، يعني ماذا سيحدث للمرأة عندما يفعلوا بها مثل هذا؟ يأتي أبناء عم زوجها يأخذون الأموال يتركونها، ما لها وزن ولا لها شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداهما، ليش فعلت هذا؟ قالوا يا رسول الله، أولادها بنات، لا يركبن فرسا ولا يحملن كلا ولا ينكأن عدوا، يعني ما لهم أثر في المجتمع، ما لهم وزن في القتال والمعارك، وإحنا كل حياتنا معارك وقتال، نحن نطعمهم والأموال لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها جاءه الوحي يؤصل المنهج الإسلامي في مثل هذه الأمور، يقول الله تعالى في هذا الموطن، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فألغى الإسلام عادات الجاهلية وأصل أنها تملك وأنها لا تظلم. وجاء ذلك في قصة أخرى هي لكبيشة بنت معن رضي الله عنها. كبيشة تزوجت رجل في الجاهلية اسمه أبو قيس بن الأسلت، اختلفوا هل أسلم أم لم يسلم، على كل حال، فلما توفي زوجها، شوفوا الآن هذا الحديث يحدثنا كيف كانت المرأة وماذا فعل الإسلام. فلما مات زوجها ترك لها ولد صغير، هذا الولد ليس ولدها، ولد امرأة سابقة، فبقيت كبيشة ترعى ابن زوجها حتى كبرته، اسمه حصن، حتى كبرت حصنا ويعني نشأته نشأة عظيمة. فكبر، فلما كبر تأثر بأحوال أهل يثرب في الجاهلية، فجاء أهل بيتها وجاء حصن ورموا عليها ثوبا أسودا. ما معنى هذا الثوب الأسود الذي رماه حصن وأهله عليها؟ هكذا كان عادتهم، يأتون يرمون عليها ثوب أسود. ما معنى الثوب الأسود؟ الثوب الأسود معناه كل الأموال التي لها تؤخذ، تحرم من كل الميراث. والأمر الثاني، ممنوع تتزوج إلا هم يزوجوها، ويزوجونها من شاء بدون ما يستشيرونها، هكذا كانوا أعوذ بالله. فجاءت، ما عرفت أن الإسلام يأبى مثل ذلك، فجاءت وقالت يا رسول الله، لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأتزوج. فقال انتظري أمر الله. فنزل قول الله تعالى، يا أيها لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة. زانية هي لم تفعل فاحشة حتى تفعلوا بها ذلك، تحجروا عليها وتظلموها بهذه الصورة. فجاء الإسلام أصل وتعلم النسوة أن لهن مكانة وأن لهن فضلا. ولذلك لما ظلم واحد من الأعاجم، ظلم امرأة في عمورية، فنادت ومعتصماه ومعتصما خليفة المسلمين المعتصم على انحرافه، لكن كان علمهم الإسلام النخوة والحماية عن المرأة، وأن المرأة كالرجل مكانتها في الإسلام. فالعلج هذا الأعجمي الكافر قال: وماذا يقدر عليه المعتصم؟ سيأتيني على فرس أبلق، الفرس الأبلق اللي فيها بياض وسواد، سيأتيني على فرس أبلق وينصرك. وأخذ يضربها مزيد من الضرب. سمع المعتصم بهذا الخبر فرفض وقال: دلوني على عمورية. وحرك جيش 12,000 فارس كلهم على خيول البلق حتى انتصر لها، وجعل هذا الرجل الذي كان يضربها جعله عبدا عندها. شوفوا شوفوا، قارنوا هذا بما يحدث لبنات المسلمين اليوم، يصحن في القدس ويصحن في كل مكان، ولا من ملب ولا من مجيب. أحوالنا ليست هي أحوال الإسلام العظيم. تخلينا عن الإسلام فانتكسنا، ولا عز لنا إلا إذا عدنا للإسلام رجالا ونساء. كانت المرأة تعلمت أن تشارك في الحياة، وذلك البخاري رحمه الله يفرد أبوابا وأبواب في مشاركة المرأة في الصلاة وفي العلم وفي العيدين وفي التراويح وفي البيع وفي الجهاد وفي خدمة الضيوف وفي الزواج وفي التفسير، يعني أبواب في الطب في المرض في الاستئذان في أبواب. وكانت أسماء بنت يزيد السكونية تأبى هذا الأمر، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن الله تعالى بعثك للرجال والنساء كافة، فآمنا بك واتبعناك، نحن معشر النساء مقصورات مخدورات، قواعد البيوت، مواضع شهوات الرجال، حاملات أولادهم. إن الرجال فضلوا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى والحج بعد الحج وشهود الجنائز، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. يعني يا رسول الله هل لنا مثلهم؟ هل لنا فضل مثلهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم، يلتفت إلى أصحابه، قال: هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم يمدح المرأة التي تطالب بحقوقها والتي تطالب بمكانتها. مكانة المرأة ليس بالتنظير، وإنما بنماذج عملية في التاريخ الإسلامي لعلنا أن نقتدي بها. نبدأ قصص النساء الخالدات. اللواتي ارتبطنا بقصة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم أبو الأنبياء، عظيم من عظماء تاريخ البشر، من أولي العزم من الرسل. قصته طويلة وتفصيلها في قصص الأنبياء، لكنني سأركز الآن على قصة امرأتين عظيمتين في تاريخنا، سارة وهاجر. ولنبدأ بسارة، فهي في روايات كثيرة تشير إلى أنها ابنة عم إبراهيم عليه السلام، تزوجها وهي صغيرة عمرها 16 سنة، ويقولون عنها كما جاء في الروايات، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنها كانت من الجمال، أنه لا يقارنها في الجمال أحد في التاريخ سوى حواء التي كانت أجمل نساء العالمين، ثم تليها سارة. فتزوجها إبراهيم عليه السلام وآمنت به، وانطلق معها من العراق إلى فلسطين إلى الشام في قصة طويلة. لكن الأمر الذي برزت فيه تجلى في مصر، في رحلتهم إلى مصر. لما ذهب إبراهيم مع زوجته سارة إلى مصر، كان فيها ملكا جبارا باطشا، وكان قد سمع، جاءته الأخبار بدخول امرأة من أجمل نساء البشر، فطمع وما راعى ذمم ولا راعى أخلاق ولا راعى كرامة ولا عفة لامرأة، فأراد أن يأخذها لنفسه، وأرسل الجنود وقال: اسألوا هذا الرجل الذي معها، فإن كان زوجها فاقتلوه. هكذا بكل جرأة. فلما جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام ورأى في وجوههم الشر، سألوه: من تكون هذه بالنسبة لك؟ فقال: هي أختي، يقصد أخته في الإسلام في الإيمان في الله سبحانه وتعالى. فأخذوها وجيء بها إلى هذا الملك الفاجر الظالم، فلما أراد أن يمد يده إليها دعت الله عز وجل بدعاء فيه معاني العفة والشرف: اللهم إن كنت آمنت بك وبنبيك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فاكفني هذا الفاجر. دعاء فيه الإيمان وفيه الدعاء بالشرف، وهذا شأن المرأة المؤمنة الصالحة، الشرف والعفة، تعتز بها بل تدعو الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لها بهذا الدعاء. وفعلا استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءها، في معجزة بل كرامة عجيبة. فلما مد هذا الفاجر يده فكان هذا الدعاء جمدت يده ولم يستطع ان يتحرك، فخاف خوفا شديدا وفزع وبدأ يترجاها اطلقيني، وخافت هي ان لم تطلقه ان يأمر بقتلها. ففعلا دعت الله عز وجل فاطلق، فتعجب وقال لعل هذا من فعل الشياطين. فحاول مرة اخرى فدعت مرة ثانية فتجمدت يده للمرة الثانية فتعجب. فحاول المرة الثالثة فكان الدعاء بالمرة الثالثة وتجمدت يده للمرة الثالثة، فعندها بدأ يساوم قال اطلقيني ولك ان اكرمك. وراجعت نفسها ثلاث مرات يحاول، لكن لم يكن بيدها الخيار خوفا من ان يأمر بقتلها. وفعلا دعت الله عز وجل فأطلقت يده. فنادى الحرس قال ماذا أدخلتم علي؟ ما أدخلتم علي إنسانا، أدخلتم علي شيطانا، أخرجوها. هنا تجلت قدرة الله سبحانه وتعالى أمام قدرة هذا الضعيف، رغم جبروته ورغم بطشه ورغم تحكمه بملك مصر، مع ذلك امرأة ضعيفة معزولة السلاح كما يقولون، مع ذلك استطاعت ان تهزمه. وتجلى الامر بهذا الدعاء الجميل الذي استجيب فورا، دعاء الايمان والشرف، وفعلا استجاب هو ووفى بعهده ووعده وقال اطلقوها، واعطاها الاموال والكرامات واهداها امه عبده عنده جميلة تسمى هاجر، فكانت هدية ملك مصر لسارة. وبالمناسبة اسمها الصحيح ليس سارة كما يقول الناس، وإنما سارة من أنها تسر من ينظر إليها. ورجعت إلى إبراهيم عليه السلام وإذا هو قائم يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلصهم من هذه المحنة التي وقعوا فيها، وإذ بزوجته ترجع بكل كرامة وعفة وشرف لم تمس بسوء، بل معها الهدايا والكرامات، لكنه خاف، خاف من هذه الأرض أن تحدث له الفتنة ولزوجته مرة أخرى، فرجع إلى فلسطين من جديد. وعاش إبراهيم عليه السلام في فلسطين، وهناك كثرت أمواله وكثرت دوابه، وتمنى الولد، تمنى الولد، وخاصة أن سنه قد كبر، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرزقه الولد، فظل في هذه الأمنية دون أن يشتكي، دون أن يحتج على قضاء الله. شأن المؤمن هكذا، أنه راضي بقضاء الله، راضي بما قسم الله سبحانه وتعالى له. ورأت سارة هذه المرأة المحبة لزوجها، العطوفة الحنونة المؤمنة، رغبة زوجها بالولد، فعندها قدمت هذه الأمة هدية لزوجها، فتزوجها إبراهيم عليه السلام ورزق منها أبونا إسماعيل عليه السلام. هكذا كانت قصة ولادة إسماعيل عليه السلام. جاء وأبوه كبير، كان عمر إبراهيم آنذاك 86 سنة، فكان شيخا كبيرا، لكن الله سبحانه وتعالى يهب ما يشاء سبحانه. وسر إبراهيم عليه السلام بهذا الولد الجميل، وسر بهذا الرزق العظيم من الله عز وجل. وبدأ الولد يكبر شيئا فشيئا، ثم يأتي الابتلاء العجيب من الله سبحانه وتعالى حين أمره أن يأخذ هاجر وابنها إسماعيل وينطلق بهما إلى أرض الجزيرة. وسار الركب الكريم حتى وصلوا إلى مكة. مكة في ذلك الوقت لم يكن فيها شيء، لم يكن فيها حتى بشر، ما كان فيها لا أبنية لا بشر لا شيء على الإطلاق في مكة، وادي بين جبال. هناك تركها إبراهيم عليه السلام ومعها هذا الرضيع إسماعيل عليه السلام، طفل رضيع وامرأة عزلاء ليس عندها شيء، تركهما في ذلك المكان ومضى. فتعجبت هاجر، ما هذا؟ ما الذي يصنعه إبراهيم عليه السلام؟ فبدأت تتبعه، يا إبراهيم يا إبراهيم أين تتركنا؟ لا ماء لا بشر لا زاد، كيف نعيش؟ سنهلك. فلم يرد ومضى بدون تردد، استسلام كامل لأوامر الله عز وجل، قارنوا هذا بمن يناقش في أوامر الله، قارنوا ذلك بمن يعارض أوامر الله سبحانه وتعالى. انظر الاستسلام، من يعرض ابنه الوحيد الذي جاءه على محبة وعلى كبر يعرضه للهلاك بهذه الطريقة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى؟ لكنه الإيمان، الإيمان الذي ملأ شغاف القلوب، هكذا الإيمان. ومضى إبراهيم عليه السلام وهاجر وراءه متعجبة، يا إبراهيم كيف تتركنا هنا على الأقل، اذهب بنا إلى مدينة، اذهب بنا إلى قرية. وإبراهيم ولا يلتفت سائر نحو الشام. ثم قالت قولة عجيبة، قالت هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بذلك؟ هل هذا الفعل الذي تفعله هو من أوامر الله سبحانه وتعالى؟ فقال: نعم. إذن الأمر وحي، ولا راد لوحي الله، لا راد لأوامر الله. هكذا شأن المؤمن. الإسلام ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام الكامل لأمر الله ونهيه بلا اعتراض، بلا نقاش، بلا تردد. عندها يكون الإيمان الكامل، عندها يكون الإسلام الكامل. وهنا قالت هاجر كلمة أعجب، قالت كلمة تعلمنا جميعا على مر الزمان معنى التسليم لأمر الله. لما سألته الله أمرك بذلك؟ فقال: نعم. فقالت: إذن لن يضيعنا. يا الله ما أجملها كلمة! إذا استسلمنا لأوامر الله، إذا مشينا على منهج الله، إذا أطعنا الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا. لا تخافوا، لا تخافوا، الضياع هو في التمسك بمنهج غير منهج الله. لا عز لنا ولا حضارة لنا ولا سلطان لنا إلا بالتمسك بمنهج الله. وإذا تمسكنا بمنهج الله لا تخافوا فقرا، لا تخافوا تخلفا، لا تخافوا همجية، لا تخافوا غربا ولا شرقا، لا تخافوا، لن يضيعنا. كلمة هاجر لإبراهيم عليه السلام: لن يضيعنا. ورجعت وعادت، ومضى إبراهيم عليه السلام وتركهما. بدأت تستعمل الماء الذي عندها والزاد الذي عندها حتى نفد وانتهى، ولم تحتج ولم تشتكي ولم تعترض على أوامر الله. أي إسلام يتجلى في هذا الموقف، أي إيمان يتجلى في هذا الموقف. اسمعنا يا أخواتي، اسمعنا هذه القصة، قصة الاستسلام الكامل، واقتدينا بها. لا تعترضنا على أوامر الله، ولا تترددنا أبدا في التمسك بمنهج الله. وفعلا انتهى الزاد وانتهى الماء، وظلت تنتظر ولا شيء، وبدأ الرضيع يبكي من الجوع والعطش، حتى الحليب الذي في الضرع انتهى. واحتارت هذه الأم، الأم سبحان الله قلبها يتحرك، قلبها يتقطع عندما ترى ألم لولدها. نظرت سبحان الله في المشاعر الإنسانية، ما وجدت شعور مثل شعور الأم تجاه ولدها، ما وجدت شعور مثل شعور الأم بالذات عندما تفقد ولدها. مهما فقدت من أحباء من أعزاء، لا شعور كشعور الأم بفقدان ولدها وحبيبها. وتخيلوا عندما يكون الولد أمام عيونها وهي لا تستطيع أن تفعل شيئا، فبدأت تتصرف بغريزة الأم الخائفة على ولدها، فبدأت تجري تبحث عن أي مساعدة، أي ماء، أي طعام، أي شيء. وبدأت تنظر حواليها، وإذ بأقرب التلال إليها الصفا، فانطلقت نحو الصفا. طبعا الكعبة في ذلك الوقت لم تبنى بعد، وزمزم لم تحفر بعد، لا شيء. فانطلقت نحو الصفا وصعدت على الصفا وبدأت تتلفت يمنة ويسرى تبحث عن أي مساعدة، ولكن لا أحد. فنظرت فإذا التل القريب الآخر المروة، فنزلت تمشي نحو المروة. فلما وصلت إلى أسفل الوادي بين التلين أخذت تجري، ثم مشت باقي المسافة نحو المروة، وصعدت نحو المروة بدأت تبحث ولا أحد. طبعا التصرف الطبيعي الآن هو أن تذهب إلى تل ثالث أو رابع، لكن قلب الأم لم يسمح لها، لأن ولدها صار بعيد عنها، لا تستطيع أن تراه، بعيد، وخافت عليه. فقالت: أرجع للصفا. لعلي أجد شيئا هناك. فرجعت نحو الصفا، والمفروض الآن تبحث عن مكان آخر، لكن أيضا الخوف غلبها في هذه اللحظة. المشاعر الإنسانية تتجلى هنا في هذه اللحظة، تتجلى غريزة الأم. فكانت الرحلة الخالدة بين الصفا والمروة 7 أشواط، رحلة خلدها الله سبحانه وتعالى وجعل من أركان هذا الدين العظيم الحج، ومن أركان الحج الذي لا يتم الحج إلا به السعي بين الصفا والمروة. ماذا نفعل نحن عندما نسعى بين الصفا والمروة؟ إنما نخلد ذكرى امرأة، نخلد ذكرى المشاعر الإنسانية التي تجلت في تلك المرأة، نخلد المعاني السامية، معاني التوكل الكامل على الله سبحانه وتعالى، التوكل الذي معناه أن يبذل الإنسان السبب، يذهب ويأتي، يذهب ويأتي، لكنه لا يعترض على أمر الله ويسلم أمره لله، ويسلم أمره لله. تتجلى معاني التوكل، معاني الإسلام والاستسلام، تتجلى في السعي بين الصفا والمروة. أخبروني أي دين، أي مذهب، أي جماعة في الدنيا خلدت ذكرى امرأة كما خلدها الإسلام، فجعل من ديننا أن نمشي كما مشت، وأن نسعى كما سعت، وأن نهرول كما هرولت. أي دين في التاريخ، أي مذهب في البشرية جعل الكرامة للمرأة بهذه الصورة، حتى جعل هذا الأمر منهجا لكل المسلمين، ولا يكتمل الإسلام لمن استطاع إلا به. تأملوا معي أي تكريم للمرأة، تكريم ليس بوضعها على صفحات المجلات، تكريم بجعل هذه المرأة خالدة في دين الله رب العالمين. أثناء هذا السعي كان جبريل عليه السلام نزل وبأجنحته 600 بجناح واحد منها حفر الأرض عند زمزم، عند إسماعيل عليه السلام، وبدأت زمزم. وجاءت في تلك الفترة قبيلة جرهم تبحث عن مكان، قبيلة تنتقل من مكان لمكان تبحث عن ماء تأوي إليه، فرأوا الطيور تحوم في ذلك المكان تحوم، فعندها بدأوا يفكروا، قالوا ما لا، نحن نعرف هذا المكان، مكة نعرفها، ليس فيها ماء، لماذا تحوم الطيور عندها؟ فأرسلوا رجلا منهم ينظر ويتأمل ماذا حدث هناك وإذ بالماء، فأخبر القبيلة العربية الأصيلة جرهم، هذه القبيلة من اليمن وهي أصل العرب، فجاءت هذه القبيلة وإذ بامرأة كانت عادت هاجر إلى ولدها، وأخذت زمزم تضمه تضمه وتقول زم زم، تضم الماء حتى لا يتفلت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان نهرا يجري، لكن سبحان الله قلب الأم تخاف أن الماء ما يكفي للفترة القادمة، فجمعته زمته جمعته، فمن هنا سمي زمزم. فجاءوا فإذ بامرأة عندها حوض من ماء، وكانوا طبعا يستطيعون أن يأخذوا هذا الماء، لكنهم أهل نخوة وأهل مروءة، فأبوا إلا أن يأخذوه بثمن، وقالوا تسمحي لنا أن ننزل عند هذا الماء ونشرب منه ونعطيك أجرا على ذلك، فوافقت. فهذا مصدر رزق هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام من أجرة شرب زمزم. هذه قصة هاجر عليه السلام، قصة تتجلى فيها معاني النفس الإنسانية، ومعاني رحمة المرأة بولدها، معاني يقدسها الإسلام، بل جعلها جزءا من هذا الدين. شرب زمزم جزء من هذا الدين، السعي بين الصفا والمروة جزء من هذا الدين، ذكرى لهذه القصة الخالدة. والنبي صلى الله عليه وسلم من هذه السلالة الكريمة. وننتقل إلى قصة سارة التي بقيت في ذلك الوقت مع زوجها إبراهيم عليه السلام، وتمنت هي أيضا الولد، تمنت الولد، لكنها كانت عجوزا في ذلك الوقت، وكان زوجها قد كبر، وطبعا بعد سنين صار زوجها عمره 120 سنة، وهي بلغت 90 سنة، خلاص فقدت الأمل في الولد. إلى أن جاءت البشرى عندما أرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة ليدمروا قوم لوط الفجر الفسق الذين استنكروا للفطرة البشرية بالزواج بين الرجال والنساء ومارسوا الشذوذ. هذا الشذوذ بعض الناس يقولون انه فطري، كلا ليس فطريا ابدا، ليس فطريا، لو كان فطريا لكان موجودا في كل البشر على مدى الزمان، لكن الذي بدأ هذه المسألة هم قوم لوط، لم يسبقهم بها احد من العالمين كما قال القرآن الكريم، هم الذين ابتدعوها، هم الذين اجروها. فسق شديد وانحراف عن فطرة الانسان السوي. فالله سبحانه وتعالى ارسل لهم نبيا كريما فهددوه بالقتل وعزلوه، فلما قامت عليهم الحجة أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم الملائكة لتدمرهم في قصة عجيبة طويلة لعلنا نذكرها في يوم الأيام لكم بقصص الأنبياء بالتفصيل. هؤلاء الملائكة الذين جاءوا لتدمير قوم لوط في مدينة أو قرية سدوم القريبة من المكان الذي كان فيه إبراهيم عليه السلام نزلوا أولا عند إبراهيم عليه السلام. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ هل أتاك هذا الحديث؟ قصة طويلة. إبراهيم عليه السلام كان يتمنى الولد، والآن حرم أيضا من إسماعيل عليه السلام، ففعل شيئا لطيفا، أقام بيتا خاصا للضيوف، وكان لا يأكل ولا يشرب إلا مع الضيوف، حتى سمي أبو الضيفان من كثرة كرمه، وهذا منهج الأنبياء في الكرم. أبو الضيفان إبراهيم عليه السلام ظل 15 يوم لم يأتيه أي ضيف، فكان يتحرق حتى بدأ يذهب يبحث عن ضيوف. انظروا هل وصل إنسان من الكرم أن يخرج من بيته في الشارع يبحث عن ضيوف؟ تعالوا كلوا معي. لكننا نتكلم عن فئة تعطينا القدوة السامية في البشرية. إبراهيم عليه السلام جاءه هؤلاء الضيوف الملائكة على شكل بشر. إبراهيم عليه السلام هذا في القرآن واضح ما استطاع أن يميزهم، فدعاهم الى الطعام وذهب وجاء بعجل سمين مشوي، في آية عجل سمين وفي آية عجل حنيذ مشوي، فاختار لهم افضل الطعام فقربه اليهم. يتعجب، طعام جميل في مكان مقطوع، طبعا الناس مفروض تأكل بسرعة. فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم، استغرب، استنكر هذا الامر، واوجس منهم خيفة، خاف ابراهيم عليه السلام، ما هذا التصرف الغريب؟ فعندها أخبروه أنهم ملائكة. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. زوجة إبراهيم عليه السلام هي التي كانت تساهم في خدمة هؤلاء الضيوف، ونجد هذا متكرر في تعامل المرأة في مساندة زوجها في حياتها الاجتماعية ومساعدتها في أداء الواجب الاجتماعي، فكان واضحا في هذا الموقف. يقول الله سبحانه وتعالى وامرأته قائمة شاهدة لهذا الموقف فضحكت، سرت، سرت لماذا؟ لأنها كانت تتمنى القضاء على هؤلاء الفجرة من قوم لوط، فلما جاءت الأخبار من هؤلاء الملائكة أنهم جاءوا ليدمروا قوم لوط فرحت وضحكت. فلما ضحكت بشرتها الملائكة، بشرتها ببشرى عظيمة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشرتين، أنها ستلد إسحاق نبيا من الله عز وجل وستعيش مدة طويلة إلى أن يرزق إسحاق بيعقوب، فترى إسحاق ويعقوب، ففيها ثلاث بشارات، بشرى بإسحاق وبشرى بيعقوب وبشرى بأنها ستعيش إلى أن ترى ليس فقط ولدها وإنما أحفادها وهي في هذا السن 90 سنة. تعجبت، تعجبت من هذا الأمر، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. عجيب امرأة 90 سنة تلد. فكان الرد الحاسم لها ولكل من يفقد الأمل برحمة الله عز وجل، لكل امرأة تتمنى الولد وتحاول لكنها لم ترزق بالولد، جاء الرد، قالوا أتعجبين من أمر الله؟ إذا الله سبحانه وتعالى أراد، إذا أراد الله عز وجل لا راد لأمره. التقيت قبل فترة برجل كريم يقول لي قصة عجيبة من فمه إلى أذني. يقول أنا صار لي 16 سنة متزوج، واتمنى انا وزوجتي الولد، يقول ما تركنا طبيب وما شاء الله الله سبحانه وتعالى رازقه، يقول رحنا يعني اوروبا وامريكا وكذا، ما كل شيء جربناه وظلينا نحاول حتى خلاص ما في فائدة. يقول فتركنا العلاج وتركنا كل شيء، ثم اخذنا بالدعاء فرزقنا الله سبحانه وتعالى الولد. قدرة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. يجب ان يحاول الزوج والزوجة، يجب ان تبذل الجهود ويذهبوا الى الاخصائيين والاطباء ومحاولة الانابيب وغير ذلك، كل هذا مطلوب، ان الانسان يبذل الجهد ويحرص على ان يكون هذا الجهد بالحلال، ويحرص ان يكون لا تختلط فيه الانساب، هذه مسائل ضرورية، لكن يحرص على ذلك ويبذل الجهد، لكن لا يتعلق القلب لا باسلوب ولا بانبوب ولا بطبيب، لا يتعلق الا بالله الرزاق الكريم سبحانه. قالوا أتعجبين من أمر الله، أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أهل بيت إبراهيم عليه السلام رحمة الله عليهم بيت كريم، بيت عظيم، تجلت فيه قدسية المعاني، تجلى فيه إبراهيم عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وانتشر هذا الخير ليصبر كل من حوله وبالذات سارة وهاجر. ومن النساء اللواتي خلد الله تعالى ذكرهن في القرآن الكريم امرأة لها ارتباط بقصة سيدنا سليمان عليه السلام، قصة عظيمة مشهورة، قصة سليمان تسع أكبر من هذه القصة، لكننا سنركز على هذه المرأة المشهورة بالتاريخ باسم بلقيس رحمها الله تعالى. بلقيس تبدأ قصتها باستعراض عسكري قام به سليمان عليه السلام يتفقد به جنوده، وكان الله سبحانه وتعالى سخر له الجنود ليس فقط من البشر بل حتى من الجن بل حتى الحيوانات والطيور، حشر هؤلاء الجنود جميعا وأخذ يتفقدهم تفقد الملك الذي أقام العدل في الرعية والذي يتابع تفاصيل الأمور حتى لا يظلم عنده أحد. مع الاستعراض افتقد الهدهد وبدأ يسأل عنه، أين هذا الهدهد؟ كيف يغيب عن هذا اللقاء الهام؟ إن لم يأتني بسلطان مبين أو بسبب وجيه بمعنى آخر فسأذبحه أو أقتله. فطبعا انتشرت الأخبار في البحث عن الهدهد، جاء الهدهد فقال بكلام بمنتهى الجرأة، أحطت بما لم تحط به. تخيل الآن جندي صغير يكلم الحاكم الأعظم والقائد الأعلى بهذا الأسلوب القوي الصريح، أحطت بما لم تحط به، عندي أخبار عندي معلومات هامة جدا، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ما هو هذا الخبر المهم اليقين الذي جاء به هذا الهدهد؟ قال الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم، امرأة تحكم اليمن، تحكم سبأ وما حولها، امرأة تقود، والناس تستنكر قيادة المرأة لأعمال هامة جدا، لكن هذه المرأة قادت وبكل قوة وبكل حكمة ولها حكم وملك عظيم وعقل سديد ووجاهة، كثير من الرجال لا يأتون قريبا منها. فملكة ليست ملكة عادية، إني وجدت امرأة تملكهم واستطاعت أن تصنع حضارة غريبة عجيبة قوية عالية حتى صار كل من حولها يخافها. يقول الله عز وجل على لسان الهدهد وأوتيت من كل شيء، ما هو كل شيء؟ عندها العلم وعندها الجاه وعندها الجمال وعندها القوة وعندها الحكمة وعندها الجيوش وعندها وعندها وعندها، أوتيت من كل شيء. ومن أعجب ما عندها الذي يثبت عظمتها عرش عظيم يضرب به المثل، حتى لما يذكر من بين كل ما عندها هذا العرش العظيم معناها في خصوصية لهذا العرش، أنه يصعب أن يكون مثله في الملك بين البشر. ثم يخبر هذا الهدهد الصغير، يخبر سيدنا سليمان عليه السلام بخبر، مستغرب الهدهد، يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، الشمس يعبدون شمس مخلوق. يقول وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، كيف يعبدون شمس على هذا العقل وهذه الحكمة. سبحان الله، يعني لما عشنا في أمريكا وجدنا بعض علماء الكبار ملحدين، أكثر الكبار غير ملحدين، لكن وجدنا سبحان الله يعني كيف لا يهدي عقله، لكن الشيطان أضله. هي كذلك أضلها الشيطان، هي وقومها، على حكمتهم وعلى قوتهم وعلى عظمتهم أضلهم الشيطان. يقول الهدهد: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وحتى كلام الهدهد سبحان الله فيه علم وفي حكمة عجيبة، يعني اختياره للكلمات، ماذا اختار من علم الله؟ اخراج للخبأ، الله سبحانه وتعالى يعلم الخبأ ويخرج الخبأ، الخبأ الشيء المخبأ. يضربون المثل بالهدهد بقدرته على اكتشاف اين الماء المخبأ تحت الارض. من الذي علمه؟ الله الذي لا يغيب عنه شيء، فاشار الى شيء هو يتقنه ويعلم ان مصدره من الله عز وجل، ثم تكلم عن مدح لله عز وجل وتقديس وهو رب العرش العظيم. لماذا اختار العرش؟ لانه رأى عرشا عظيما لدى بلقيس، فيقول: واين هذا العرش؟ معنى الكلام من عرش الله عز وجل. هنا الملك النبي سليمان عليه السلام بحكمة قال قولة جميلة، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ما حكم، قال له: نعم، وأين الخبر وعطني التفاصيل وكذا. لازم يتثبت، لازم يتأكد. ما نحكم بدون أن نتأكد، ما نبني قرارات بدون أن نتثبت. هكذا يعلمنا هؤلاء الأنبياء الصالحين عليهم السلام. اذهب بكتابي هذا، كتب له رسالة موجهة إلى بلقيس، اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. ارمي الكتاب، قف على جنب لا يراك أحد، حاول أن تستمع وتحفظ ماذا يقولون واتني بالأخبار. فعلا طار الهدهد وصل إلى قصر بلقيس، بينما هي في فسحة قصرها إذ فجأة ينزل عليها كتاب من السماء. الكتاب مقصود رسالة، رسالة تنزل من السماء. قرأت الرسالة تعجبت، رسالة تنزل من السماء. وقف الهدهد ينظر، أمرت بجمع كبار القوم فقالت بعد أن جمعتهم، قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. كتاب كريم، الكتاب الكريم هنا ماذا تصفه؟ كتاب فخم، كتاب عظيم، تصفه بلقيس، تقول عنه أنه كتاب كريم. فلما وصفت الكتاب، الآن انتبهوا أن كتاب خاص ليس بكتاب عادي، سألتهم سؤالا بعد أن قرأت عليهم الكتاب، الكتاب ماذا فيه؟ إنه من سليمان، والكتاب جدا مختصر. وإنه ماذا في الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والتوقيع سليمان، كيف عرفنا في توقيع سليمان؟ لأنه قالت ذلك، إنه من سليمان. سليمان شهرته معروفة، لكن هي ما احتكت به أبدا، ولم تحتك دولتها بدولته، تباعدين، هو في فلسطين وهي في اليمن، ويطلب منها الاستسلام والإسلام، استسلام لحكمه والدخول في دين الله عز وجل. هنا اجتمعت مع كبار القوم، بدأت تسألهم: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. انظروا الآن هذه المرأة بحكمتها، كانت تستطيع أن تصدر قرارات، لكنها أول شيء بدأت به هو الشورى، والذي يشاور حكيم. هذه من علامات الحكمة أن الإنسان يشاور. فيا أيها الملأ، الملأ كبار القوم، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، ما أصدر أي قرار إلا لما تأتون وتعطوني رأيكم. مع أنها كانت قادرة أن تصدر أوامر بدون ما ترجع لهم. ما الدليل على ذلك؟ قولهم هم، قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ما أعطوها حتى رأي، مستسلمين لحكمتها ورأيها وعقلها. ماذا قالوا؟ قالوا: إحنا عندنا الجيوش وعندنا القوة والبأس الشديد، أنا جاهزين، أوامرك، ماذا تأمرين؟ إذن الرجال ما استطاعوا أن يبدوا رأيا، ولم يستطيعوا أن يقدموا شورى، ولم يستطيعوا أن يعطوا حكمة، بينما هي التي سبقت الرجال بعقلها وحكمتها. بعض الناس يبالغ في أن المرأة عاطفية وأن المرأة لا رأي لها، ويستشهدون ببعض الأحاديث الضعيفة: شاوروهن وخالفوهن وأمثال ذلك. لا لا لا، كثير من النساء عندهن من العقل والحكمة والرأي ما يفوق الرجال، وهذا مشهد على ذلك مذكور في القرآن الكريم. ما أعطيها أي رأي، نحن بس قوة عضلات. هي جاءت بالرأي، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. أنا أخشى أن نستسلم له ويدخل علينا وهو ملك، وإذا دخل القرية، القرية طبعا في اللغة المدينة الكبيرة العظيمة وليست القرية التي تعودنا عليها الآن. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. أنا أخشى أن يذلنا هذا الرجل، هذا الملك، وما أعرف مدى قوة، أخاف أني أنا أتجرأ عليه يكون أقوى منه نخسر كل شيء، وأخاف أني أستسلم له فيذلنا ويسد بلدنا. يقول الله عز وجل وكذلك يفعلون، يعني صحيح، حكمتها صحيحة، قولها صحيح. في العادة في الغالب أن الملك إذا ما كان عنده أخلاق وقيم ومبادئ تحكمه فعلا سيفسد البلاد ويجعل أعزة أهلها أذلة. والاستثناء من ذلك من كان عنده دين، من كان عنده قيم، من كان عنده أخلاق. هي لا تعرف شيئا عن سليمان سوى أنه ملك. بدأت تفكر والرجال لا يعينوها برأي، فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قالت سأختبر الأمر، أنا أريد معلومات أكثر عن سليمان حتى أستطيع أقرر إذا كان ملك قوي جدا لن أصادمه، إذا كان ملك ضعيف أنا مستعد أقاتله، إذا كان ملك عنده أخلاق وقيم ما عندي مانع أتعاون معها، لكن الأمر كله يتطلب معلومات، لا أستطيع أن أبني قرار بدون معلومات. طيب كيف سأحصل على معلومات بهدوء وبدون عمل مشاكل؟ أحسن طريقة أني أرسل هدية. هؤلاء الرسل لما يذهبون بالهدية سيكتشفون الأوضاع، سيرون ما الحال الذي عليه ملك سليمان، هل هو قوي ضعيف إلى آخره، تأتي بالمعلومات. وأيضا يمكن هذا الرجل طمعان فقط في المال، تأتي هدية عظيمة كبيرة يأخذها ويسكت. وأرسلت له هدية عظيمة، الجواهر والأموال الكبيرة. ذهب الرسل ورأوا ملكا عجيبا، ملكا عظيما لسليمان عليه السلام، رأوا ملكا سخر له ما لم يسخر لأحد غيره، بنى حضارة لا يستطيع أحد أن يبنيها، الله سبحانه وتعالى خصه بتسخير الجن له، يغوصون ويبنون ويعملون ما يشاء، وخصه بتسخير الطير والحيوانات له. فما رأوه جعلهم مشدوهين، وتقدموا بالهدية وهم مستصغرينها أمام هذا الملك العظيم. فلما رآها سليمان عرف مقصودهم، وعرف أنهم يعني يظنونه ملكا عاديا ممكن أن ترضيه الأموال، فكان الرد الحاسم. فلما جاء سليمان فلم بل أنتم بهديتكم تفرحون. تعتقدون هذه هدية لها وزن، هذه لها قيمة عندي، أنا القيمة عندي للمبادئ والقيم، أما الدنيا بيدي. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، جيش لن يستطيع أحد أن يوقفه، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فسنأخذ كل شيء وسيكونون صاغرين إذا ما جاءوا مستسلمين. وصلت الرسل إلى بلقيس، أخبروها بالخبر، فكرت هذا الصدام لن ينفعها بشيء، عرفوا أنهم لن يستطيعوا أن يقفوا أمام هذا الجيش الجرار وهذه القوة الهائلة التي لسليمان، فقرروا الاستسلام حفاظا على دولتهم وحفاظا على أهلهم وممتلكاتهم. وأرسلوا بالخبر إلى سليمان أنهم سيأتي وفد بقيادة بلقيس وأعيان القوم يعلنون الاستسلام والانضمام إلى دولته. وتحرك الوفد. هنا سليمان لما جاءته الأخبار فورا بدأ يستشير من معه، أراد أن يظهر لهم المزيد من العظمة، وأراد كذلك أن يختبرها ويرى عقلها، لأن الذي وصله عنها شيء كبير من العقل والحكمة. فقال سليمان للناس الذين معه، وكان من الحضور ليس فقط البشر وإنما كما ذكرنا يسخر له الجن، فكان عفاريت الجن حاضرين، فقال يا أيها الملأ، الملأ الأعيان الكبار، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ من يأتيني بالعرش العظيم هذا الذي وصفه الهدهد والذي يضرب به المثل، من الذي يستطيع أن يأتي به قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. يعني قبل أن ينفض هذا المجلس، مجلس اللقاء والحوار والتشاور، يعني عادة المجالس هذه تأخذ لها ساعة ساعتين، فقبل أن ينفض هذا المجلس سيكون العرش أمام عينيك في هذا المكان. قال الذي عنده علم من الكتاب، الذي عنده العلم أقوى وأعظم من العفريت من الجن، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني انظر إلى آخر ما تستطيع أن تنظر إليه ثم ارجع بصرك سيكون العرش أمامك. فلما رفع سليمان عليه السلام بصره وعاد إلا والعرش أمامه، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ما بطر وما طغى بوجود النعمة عنده، وإنما أكد إيمانه واستسلامه وشكره لفضل الله رب العالمين. فلما رأى العرش أمامه قال نكروا لها عرشها، غيروا العرش قليلا. يقولون يعني من الروايات يقولون أنهم كان العرش مرصع بالجواهر والياقوت واللآلئ، عرش عظيم كله جواهر، فكانوا يأخذون جوهرة من هذا المكان ويضعونها في المكان الآخر. بدأوا يغيرون شكله لكن تغيير طفيف، لكن واضح في تغيير. قال نكروا لها عرشها، حتى كلام سليمان عنها كلام راقي مؤدب، ما قال أتهتدي أم تكون من الضالين، قال أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. في رقي في الأسلوب، في اختيار الكلمات، الأسلوب الإيجابي. وصل وفد بلقيس العظيم حكام اليمن، فلما وصلوا إلى فلسطين ودخلوا على سليمان في قصره واستقبلهم ورحب بهم وجلسوا إليه متعجبين ينظرون إلى العرش، عرشهم الذي يعرفونه، وهي تنظر أيضا مستغربة. فقال لها سليمان أهكذا عرشك؟ هنا الإجابات المحتملة على هذا أن نعم هذا عرشي أو لا هذا ليس بعرشي، وكان جوابها أعجب من سؤاله. قالت كأنه هو، كأنه هو، ليس فيها نعم وليس فيها لا، وتحتمل أنه هو لكن ليس باليقين، وممكن أن يكون شبيهة وممكن أن يكون هو نفسه. كل هذه المعاني شملتها كلمتين كأنه هو، فهل سمعتم ببلاغة وأدب وحكمة وعقل لامرأة كبلقيس في هذا الموقف؟ شيء عجيب. يقول الله عز وجل وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين على لسان سليمان عليه السلام. سليمان لما سمع الجواب الذي فيه علم عجيب قال نحن عندنا علم قبلها، وبالإضافة لهذا علمها ما نفعها، ظلت على الكفر بينما نحن مسلمين. ثم إن سليمان عليه السلام أراد أن يريها العظمة التي هو فيها من قدرة الله التي سخرها له في الجن وفي الطيور، يريد أن يريها أن الله سبحانه وتعالى أقدر وأعظم وأجل وأعلى. فأخذها سليمان عليه السلام إلى الصرح، الصرح وصفوه قالوا قصر من زجاج، قصر من زجاج تجري تحته المياه. تعجبت، دخلت الصرح. أول ما دخلت من إتقان الصنعة، تخيلوا معي إخواني وأخواتي، من إتقان الصنعة أنها ما استطاعت أن تميز أن الماء يجري تحت الزجاج، من شفافية الزجاج ومن دقة الصنعة ومن تلامسه مع الماء. فلما دخلت رفعت ثوبها، كشفت عن ساقيها حتى ما يتبلل بالماء، فضحك سليمان عليه السلام. يقول الله عز وجل قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وأنته بحرا وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، مصنوع صنع دقيق من القوارير من الزجاج، قوارير الزجاج. فلما رأت هذا علمت أن لا يقدر على هذا إنسان عادي، هذا إنسان مدعوم بقدرة غير بشرية، وعرفت أن ما يدعو إليه من أنه نبي يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى الإيمان بالله عز وجل أمر صحيح وحقيقي. فلما رأت هذا الأمر المعجز أمامها أسلمت فورا، وهذا دليل آخر على عقلها. العاقل الذي عندما يرى الحق أمامه ويرى الإعجاز يستسلم، فلا يمكن لعقل سوي أن يقف معاندا أمام الحق لما يتجلى. ففورا قالت لما وصف لها قال لها زجاج، لكن دقة صنعة لا يعرفها البشر، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ظلمت نفسي ظلمت نفسي. بكفري بعبادتي للشمس ظلمت نفسي والحق مع سليمان، فأنا مسلمة مع سليمان لله رب العالمين. قصة عجيبة فريدة، قصة بلقيس مع سليمان أسلمت، وفي روايات كثيرة تشير إلى أنها تزوجت من نبي الله سليمان. الملك والمال والمناصب لا تمنع من طاعة الله عز وجل، ولا تمنع من أن يكون الإنسان عظيما في الدنيا وعظيما كذلك في الآخرة. قصة الملك العجيب تمثله قصة بلقيس مع سليمان، ويقابلها قصة أخرى هي قصة أيوب عليه السلام مع زوجته، قصة امرأة أخرى لكن على العكس تماما من الذي كان فيه سليمان وكانت فيه بلقيس من الترف والملك والعظمة والقوة. هنا نأتي إلى قصة نبي الله عز وجل الذي ابتلي ابتلاء شديدا، ابتلاء شديدا، يبالغ بعض الرواة في يعني وصفه، لكنه بالتأكيد ابتلاء لم يذكر مثله. وكثير من الروايات تشير إلى أنه فقد ماله جميعا بينما كان غنيا، وفقد أولاده، يعني حتى في رواية أنه 14 ولد وبنت عنده كلهم ماتوا، وفقد صحته حتى صار منبوذا بين الناس كما في بعض الروايات. يقول الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أصابني بلاء شديد، لكن من أدبه ما نسبه إلى الله عز وجل، نسبه إلى الشيطان، وازداد البلاء واشتد، ولم يصبر معه أحد إلا زوجته، حتى أصحاب المقربين بقى معه صاحبان إلى آخر شيء، ثم حتى هؤلاء بدوا ما يمرون عليه إلا من الفترة والفترة، ولم يبقى معه إلا زوجته، وما يستطيع يعمل بسبب البلاء الذي أصابه، فكانت زوجته تعمل وهي التي ترعى الأسرة، ثم اشتد الأمر أكثر وأكثر حتى صارت زوجته لا تستطيع أن تعمل، لأن بعض الناس خافوا أن يكون هذا المرض الذي أصابه معدي ينتقل عن طريق زوجته إليهم، فرفضوا حتى أن تخدمهم، فوصل الأمر أن تبيع شعرها، وبدون أن تخبر زوجها وبدون أن تتأفف أخبرت فقط من باعته شعرها، المرأة التي باعتها شعرها، وكانوا يبحثون عن الشعر الجميل والراقي يعني ويوصلون به شعورهم، وكان شعرها كذلك، فحلقت شعرها وباعته. أي بلاء، أي فقر وصلوا إليه. وكانت طلبت من أيوب في يوم الأيام، قالت: لماذا لا تدعو الله أن يرفع عنك البلاء؟ قال لها: كم جلسنا في نعمة بدون ابتلاءات؟ قالت: 18 سنة زواجهم، 18 سنة وبخير ونعمة، ما عندنا مشكلة. قال: والله ما أطلب من الله شيء إلا بعد ما أعيش في البلاء 18 سنة. فضاق الأمر عليها، أي صبر يطلب منها؟ هل تركته؟ كلا، رفضت حتى أن تتركه، واستمرت وباعت شعرها، وصبرت صبرا لم تصبره امرأة بهذه الصورة. يا من ابتليتن بشيء من المصائب يا أخواتي، تذكرن صبر هذه المرأة، النموذج في الصبر، بعد الصبر الطويل الذي استمر عدة سنين حتى وصل كما ذكرنا أن تبيع شعرها لأجل أن يأكل زوجها. أي وفاء، أي صبر، أي علاقة جمعت هذين الإنسانين، وأي نموذج سامي وصلت إليه هذه المرأة في إعانتها لزوجها. ثم يأتي الفرج من الله عز وجل لما قال أيوب عليه السلام: ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. جاء الأمر من الله عز وجل: اركض برجلك، يعني اضرب برجلك الأرض، فانفجر من الأرض ماء، هذا مغتسل بارد وشراب، اغسل جسمك واشرب منه. فتنقى جسده من الأمراض ومن البلاء من الخارج ومن الداخل، ورجع سليما عاد كأنه ما في شيء، معجزة. جاءت زوجته فرأته ما عرفته، قالت: أين هذا المبتلى اللي كان هنا؟ فضحك قال: ما عرفتيني، أنا أيوب. فتعجبت، تعجبت، ثم الله إن الله سبحانه وتعالى عوضهم عن هذا البلاء برحمة من الله عز وجل: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. الله سبحانه وتعالى عوضهم، عوضهم وعوض أيوب عليه السلام بعد ما مات 14 ولد